قوله عز وجل وآخرين من دون وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أبا آية سيئة سورة الجمعة بآية دا رب العالمين بحثت كتن وخد تعالى دا ديني نشاهندك كسد دي جداد اجبليوان أو القلب پیغمبري صلى الله عليه وسلم لنشاهندك كسادات أفكستها هشتا نهاتين جا حديث 1706 سر تفسير بآيته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شكس أبو هريرة خديجة رازيبة ياقوتي كنا جلوسا عند النبي أم اترينشتي بوين إنك پیغمبري صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة سورة الجمعة وبيغنبري عليه الصلاة والسلام هاتخر وفينا سلمان الفارسي بيشتن سلمان الفارسي القلمب وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان بيش بيغنبري صلاة خضيل ابن دس خدانا سر لش سلمان سلمان الفارسي ثم قال وبشتي هنگه قول لو كان الإيمان عند الثريا هكر إيمان ابخو النك ثريا بت أو جي استيركا استيركا معلومة نابي بي ثريا بشت هكر إيمان الويري بت لناله رجال أو رجل من هؤلاء هندك ظلام آنجي ظلامك إجبانا إشفارسا داجهتا أبي إيمان. دوجهت أبي إيمان.